بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في كتاب الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله، تسهيل الفرائض. قال الشيخ: علم الفرائض حده، موضوعه، ثمرته، حكمه. قال رحمه الله: حده، والمراد بالحد التعريف، العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. هذا تعريف علم الفرائض. وهذه التعريف تقدم تكرارا ومرارا أنها من علوم المنطق، أنهم يجعلون حدودا وتعاريف للأشياء. هذه الأشياء إن كانت خفية أو غامضة ليست معروفة فلا بأس بتعريفها وبوضع حد لها، أما إذا كانت أشياء معروفة لا تخفى على أحد فليس داع لوضع تعريف لها، لأن التعريف ربما أبهمها وزادها إن كانت قد تخفى على بعض الناس، ربما زادها خفاء وإبهاما، والله المستعان. أما قوله هنا في التعريف فقها وحسابا، الفقه يعني من جهة الشرع، الفقه من جهة الشرع، أصحاب النصف، أصحاب الربع، أصحاب السدس، أصحاب الثلث، الثلثين وهكذا، والأحكام المترتبة على توزيع الفرائض. وأما حسابا فهذا من علم الحساب، كيف تقسم الأسهم هذه؟ إذا أعطيت البنت النصف وأعطيت الزوج الربع مثلا وأعطيت الأم السدس وعندك المال كذا وكذا من الريالات أو من الدراهم أو الدنانير أو عندك عقارات، فكيف توزع هذا المال على الورثة وقد عرفت الأنصبة ولكن بقي توزيع المال؟ فهذا يعرف من علم الحساب. ولذلك الفرضي لابد أن يكون ماهرا في علم الحساب حتى يكون توزيعه توزيعا صحيحا، ما يغلط في الحساب. لذلك المواريث إما أنها فقه وإما أنها حساب. فعلم الفرائض ينتظم هذين العلمين، فقه المواريث وحسابها. ولذلك بعض المؤلفين يعرف الفرائض يقول فقه المواريث وحسابها مختصر، وهذا معنى قول الشيخ فقه وحسابه. قال: موضوعه التركات، وهي ما يخلفه الميت من أموال وحقوق واختصاصات. هذا الموضوع، موضوع علم المواريث في التركة. وموضوع الشيء، موضوع العلم هو الشيء الذي يبحث فيه العلم. فعلم المواريث يبحث في أي شيء؟ في التركة. كما أن الطب، علم الطب ما موضوعه؟ بدن الإنسان. لأن علم الطب يبحث في أي شيء؟ في بدن الإنسان، في البدن وما يعرض له من أمراض وأدواء وأعراض. فموضوع العلم من أي علم؟ هو الشيء الذي يبحث فيه هذا العلم. فموضوع علم النحو مثلا الكلام، لأن علم النحو يبحث في الكلام، البحث في علم النحو يكون في الكلام، البحث في علم الطب يكون في بدن الإنسان، البحث في علم المواريث في التركات، ما يبحث في موضوع آخر، موضوعه في التركات. قال ثمرته إيصال كل وارث ما يستحقه من التركة، ومن ثم نعرف أهميته وحكمه. إذن هو علم مهم، لأننا بهذا العلم نوصل الحقوق لأهلها، بعلم المواريث نوصل الحقوق إلى أهلها كما أمر الله سبحانه وتعالى. وأما حكمه يقول فرض كفاية إذا قام به من يكفي صار في حق الباقين سنة، هذا فرض كفاية، فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقين، فلا بد أن ينهض جماعة من طلبة العلم فيتعلم هذا العلم، لا بد أن يقوم جماعة من طلبة العلم بهذا العلم يتعلموه حتى يقوموا بهذا الفرض الكفاية. ولو افترض أنه لا يوجد أحد من الناس في بلد يحتاج الناس فيه إلى هذا العلم ومع ذلك لا يوجد أحد يحسنه، حتى دخل الحرج على الناس، فإن العلماء في تلك البلد وكذلك طلبة العلم يأثمون. لماذا؟ لأنهم تركوا هذا الفرض وهو واجب عليهم، لا بد أن ينهض منه جماعة فيتعلموا هذا العلم. هذا معنى كلام الشيخ إذا قام به من يكفي صار في حق الباقين سنة. وقوله من يكفي، ربما يقوم بعض الطلبة بتعلم هذا العلم ولكنهم ما يكفون، الحاجة أكثر، فحينئذ يجب على طلبة العلم أن يسد الحاجة. إذا كان في الإقليم أو في المنطقة مثلا شخص واحد يحسن الفرائض من طلبة العلم، وهذه الناحية تحتاج إلى 10 من الطلبة، إذن يجب على طلبة العلم أن ينهض وأن يتعلم هذا العلم فيسد الحاجة، وإلا كانوا آثمين. ثم قال الشيخ رحمه الله الحقوق المتعلقة بالتركة، وهذا هو أول مبحث في علم الفرائض. قال يتعلق بالتركة 5 حقوق مرتبة بحسب أهميتها كالآتي، مرتب بحسب أهميتها، يعني بحسب الأولوية، بحسب أولويتها. أولا مؤن تجهيز الميت. ما هي مؤن تجهيز الميت؟ قال الشيخ مفسرا من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه وأجرة الغاسل وحافر القبر ونحو ذلك. إذن هذه مؤن التجهيز، لأن هذه الأمور من حوائج الميت، فهي بمنزلة الطعام والشراب واللباس والسكن للمفلس. قول الشيخ رحمه الله فهي بمنزلة الطعام والشراب إلى آخره، وقوله أيضا لأن هذه الأمور من حوائج الميت، لماذا المؤلف ذكر هذا الكلام يأتي، لماذا المؤلف ذكر هذا الكلام يأتي السبب إن شاء الله. قال الشيخ ثانيا ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة، بعين التركة يعني بنفس التركة التي تركها الميت، كأرش جناية العبد المتعلق برقبته. المتعلق هذا يعود على الأرش، كعرش عناية العبد المتعلق برقبته. يعني هذا العبد عليه عرش عناية. العرش هنا بمعنى التعويض أو الفداء، الفدية. هذا العبد عليه عرش عناية. إذن هذا العبد ما ينتقل للورثة، في حق متعلق به لا بد أن يؤخذ، أن يؤخذ منه هذا الحق. إذن هنا حق تعلق بعين التركة. قال والدين الذي فيه رهن، يعني مثلا كبيت مرهون أو سيارة مرهونة. بيت مرهون، هذا البيت الذي ورث وتركه الميت تعلق به حق، تعلق به حق. إذن هذا يقدم، الحقوق المتعلقة بعين التركة تقدم. يقول المؤلف وإنما قدمت على ما بعدها، ويأتي الذي بعدها، لقوة تعلقها بالتركة حيث كانت متعلقة بعينها، متعلقة بعين التركة. وقولنا حقوق متعلقة بعين التركة احترازا من الحقوق التي بعدها، وهي الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون المرسلة. الديون المرسلة هذه الحقوق متعلقة بذمة الميت، ليست متعلقة بشيء، لا متعلقة بعبد ولا متعلقة بسيارة ولا متعلقة ببيت ولا متعلقة بمزرعة ولا متعلقة بثوب ولا شيء، وإنما هي حقوق مرسلة في ذمة الميت. الحقوق المتعلقة بعين التركة تقدم على الحقوق والديون المرسلة. لماذا؟ لأن هذه الحقوق تعلقت بعين التركة، فالتعلق قوي. أما التي بعدها حقوق تعلقت بذمة الميت فهو تعلق ضعيف بالنسبة للحق الذي تعلق بعين التركة. قال رحمه الله وعند الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي تقدم هذه الحقوق على مؤن التجهيز. إذن في مذهب مالك وفي مذهب أبي حنيفة وفي مذهب الشافعي يبدأ بالحقوق المتعلقة بعين التركة قبل مؤن التجهيز، قبل مؤن التجهيز. فلو أن الميت مثلا ترك ثوبا وهذا الثوب قيمته 100 ريال، لكن هذا الثوب مرهون على دين مثلا، إذن الثوب تعلق به حق لآدم. ولو بعنا هذا الثوب لجهزنا الميت، الميت يحتاج إلى تجهيز، يحتاج إلى كفن، إلى حنوط، يحتاج إلى أجرة غاسل، يحتاج إلى أجرة قبر، يحتاج إلى حافر قبر، يحتاج إلى مغسل، وهذه كلها 100 ريال مثلا. إذن الآن عندنا مؤن التجهيز وهي قيمة هذا الثوب تعارضت مع حق المتعلق بعين التركة بالثوب نفسه. فعند الحنابلة يباع الثوب ويجهز الميت. لماذا؟ لأن مؤن التجهيز مقدمة عندهم. وعند الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي لا، الثوب يباع ويسدد به الرهن الدين، لأنه حق تعلق به متعلق بعين التركة، فهذا يقدم، هذا يقدم على مؤن التجهيز. يقول الشيخ لأن تعلقها لماذا الأئمة الثلاثة قدموا الحقوق المتعلقة بعين التركة على مؤن التجهيز؟ قال لأن تعلقها بعين المال سابق، يعني على مؤن التجهيز، لأن هذا الثوب الحق المتعلق بهذا الثوب سابق على مؤن التجهيز، لأن مؤن التجهيز متى حصلت؟ متى وجبت مؤن التجهيز سابق؟ لما مات الميت. وهذا الثوب قد تعلق به الحق قبل ذلك فهو سابق فيقدم. يقول وعلى هذا، على هذا القول الذي اختاره الأئمة الثلاثة، مؤن التجهيز حينئذ تكون على من؟ إذا كان هذا الثوب تعلق به حق أو مرهون ما نستطيع أن نتصرف فيه، من الذي يجهز الميت؟ من يغسله؟ من يكفنه؟ من يحنطه؟ من يدفنه؟ إلى آخره. قال وعلى هذا فيقوم بمؤن التجهيز من تلزمه نفقة الميت إن كان، يعني إن وجد، كان تامة إن وجد، كان يكون مثلا له ابن أو يكون له بنت موسرة أو أب أو غير ذلك من أقاربه، هم الذين يجهزونه، وإلا ففي بيت المال. وهذا القول يقول الشيخ، وهذا القول كما ترى له حظ من النظر والله أعلم. إذن هذا أول خلاف في علم الفرائض، أول خلاف. والخلاف في علم الفرائض قليل جدا بالنسبة لغيره، لأن أحكامها مأخوذة من الكتاب مباشرة، فالخلاف قليل أو من صحيح السنة، وهي أحكام معروفة اشتهرت عند العلماء وأجمعوا على معظمها وأكثرها. هذا هو أول خلاف، من الذي يقدم في الحقوق المتعلقة بالتركة؟ الحنابلة قالوا مؤن التجهيز، والجمهور قالوا الحقوق المتعلقة بعين التركة، وقد ذكر المؤلف رحمه الله حجة الجمهور. أما الحنابلة فإنهم قد احتجوا بالأثر والنظر. أما احتجاجهم بالأثر ففي حديث الرجل الذي وقصته دابته وهو محرم، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، وفي رواية صحيحة وجهه ولا تخمروا رأسه، والرواية هذه في صحيح مسلم. الشاهد في الحديث أنه قال كفنوه في ثوبيه، ولم يسأل هل هذا الميت عليه حقوق متعلقة بعين التركة، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذان الثوبان مرهونان، واحتمال أن يكون هذان الثوبان مرهونين، هذا محتمل، ومع ذلك ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قدم مؤن التجهيز مباشرة. هذه الحجة، هذا من الأثر. وأما من حيث النظر فإن حوائج الإنسان الضرورية كالمسكن والملبس والطعام والشراب هذه تقدم على حقوق الغرماء. لو أن الإنسان كان مديونا مثلا، وعنده مال وطالب الغرماء بالحجر عليه، أن يحجر على ماله، فالحجر هذا لا يشمل الحوائج الضرورية للإنسان كثوبه مثلا، كطعامه، كشرابه، كمسكنه. إذن هذا يفيد ماذا؟ أن حوائج الإنسان الضرورية مقدمة على حقوق الغرماء، مقدمة على حقوق الغرماء. أما لو كان هناك أموال أخرى ما هي ضرورية فإن القاضي يحجر عليها، فإن عجز هذا عن السداد باعها القاضي وسدد الغرماء بقدر الحصص. لكن لا يجوز للقاضي أن يحجر على طعامه وشرابه وثوبه ومسكنه، هذه أشياء ضرورية. إذن هذا هو النظر. لذلك المؤلف رحمه الله قال هنا لما ذكر أن مؤن التجهيز تقدم بين العلة، فقال لأن هذه الأمور التي هي غسل الميت وتكفين الميت وتحنيط الميت وأجرة الغاسل وحفر القبر إلى آخره، قال إن هذه الأشياء، قال لأن هذه الأمور من حوائج الميت فهي بمنزلة الطعام والشراب واللباس والسكن للمفلس، المفلس الذي أرهقته الديون وطالب الغرماء بالحجر عليه، فهل يحجر القاضي على طعامه وشرابه ولباسه وسكنه؟ الجواب لا. وكذلك هنا، كذلك هنا الميت الآن هذه مؤن التجهيز حوائج ضرورية له فتقدم على جميع الحقوق. وبذلك يظهر أن مذهب الحنابلة هو الراجح في هذه المسألة، هو الراجح من حيث الأثر ومن حيث النظر، والله تعالى أعلم. لكن يخف هذا الخلاف وربما يتلاشى إذا كانت مؤن التجهيز هذه يقوم بها أقرباء الميت، أو يقوم بها أهل الخير، أو تقوم بها الدولة، فهي التي تؤمن القبر وتؤمن الغسيل للميت، وكذلك أقاربه يأتون بالكفن ويأتون بالحنوط ويأتون بالغاسل، كما هو الحال اليوم الحمد لله، كما هو الحال أن الميت لا يدفع شيئا في الغالب لهذه الأمور لأنها متوافرة، الدولة قد وفرتها، وفرت مقابر، وفرت مغاسل، ولأن كذلك حتى الأكفان موجودة، ولأنها أشياء سهلة ويسيرة يقوم بها الأقارب. فإن كان الحال كذلك فإن المسألة تسهل ويضعف الخلاف والحمد لله. قال المؤلف ثم الديون المرسلة التي لا تتعلق بعين التركة، هذا معنى كلمة مرسلة لا تتعلق بعين التركة، كالديون التي في ذمة الميت بلا رهن، سواء كانت لله كالزكاة والكفارة أم للآدمي كالقرض والأجرة وثمن المبيع ونحوها. يعني هذه الديون المرسلة تنقسم إلى قسمين، الديون المرسلة تنقسم إلى قسمين، إما هي ديون لله سبحانه وتعالى، وهذا تجوز العبارة، وإلا ما في بين العبد وبين ربه ديون، كالزكاة مثلا، يموت الميت عليه زكاة في ماله أو عليه كفارة، عليه كفارة. وأما الديون التي للآدمي قال الشيخ القرض، القرض هو الذي يعني عندنا يسمى الدين، والأجر عامل عنده عامل ما أعطاه أجرته، هذه الأجرة تكون دين للآدمي، تكون دين للآدمي. قال وثمن المبيع، اشترى بضاعة ولم يسدد دينها ولم يسدد ثمنها، تبقى دينا في ذمته ونحوها، هذه كلها ديون في ذمة الميت. قال المؤلف ويسوى بين الديون بالحصص إن لم تفي التركة بالجميع. يعني إذا كانت الديون أكثر من التركة، إذا كانت الديون أكثر من التركة. ولكن قبل ذلك لو أن هذا الميت عليه زكوات وكفارات وعليه كذلك ديون الآدميين، أيضا هذا خلاف بين العلماء أيهما يقدم، حق الله سبحانه وتعالى أم حق الآدميين؟ فبعض العلماء قال يقدم حق الله، وبعضهم قال يقدم حق الآدميين. الذين قالوا يقدم حق الله احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقضوا فالله احق بالقضاء، والذين قالوا يقدم حق الآدمي قالوا لأن حق الله سبحانه وتعالى مبني على المسامحة، الله عز وجل يسامح، وحق الآدمي مبني على المشاحة، الآدمي شحيح، وربما طالب يوم القيامة بحقه فيؤخذ من الميت حسنات، لأن يوم القيامة ما في درهم ودينار، إنما الحسنات السيئات، والله المستعان. ولعل هذا أقوى وأقرب، أن حق الآدمي يقدم. طيب إذا كانت حقوق الآدميين أكثر من التركة، أكثر مما ترك الميت، مثال ذلك لو ترك الميت مثلا 1000 ريال والديون التي عليه 10,000، الغرماء يطالبونه 10,000 وهو لم يترك إلا 1000 فقط، فحينئذ كما قال الشيخ يسوى بين الديون بالحصص، يعني بالنسبة، كل إنسان يأخذ بقدر حصته وبقدر نسبته، وذلك بعملية حسابية سهلة، وهي أن تنسب الموجود إلى المطلوب، وتعطي كل شخص بقدر هذه النسبة، فالموجود كم؟ 1000 والمطلوب 10,000، كم النسبة؟ العشر ولا لا؟ العشر. إذن تعطي كل شخص عشر ما له من الدين، عشر ما له من الدين. والمؤلف يقول سواء كان الدين لله أم للآدمي، وسواء كان سابقا أم لاحقا، حتى لو كان هذا الميت عليه كفارات، أيضا عليه كفارة مثلا ظهار، وعليه كفارة يمين، وعليه كفارة وطن في شهر رمضان مثلا، وترك مالا ولكن ما يفي، ما يفي لإطعام 60 مسكينا من الظهار، و60 مسكينا من الوقت في رمضان، و10 مساكين كفارة يمين، كم مسكين هذه؟ 130، ما ترك إلا المال قليل. إذن كذلك أيضا بالنسبة، هكذا يقول المؤلف، يقول سواء كان الدين لله أم للآدمي، وسواء كان سابقا أم لاحقا، والله المستعان. وعلى الإنسان أن يحاول دائما أن يبلي ذمته حتى إذا حضره الموت لم يكن عليه شيء، لا للآدميين ولا لرب العالمين سبحانه وتعالى، أن يبلي الذمة، والله المستعان. وأسأل الله عز وجل أن يغنينا من الفقر وأن يقضي عنا الدين. قال رحمه الله وإنما قدم الدين على الوصية، قدم الدين على الوصية، يقول لما روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قضى بالدين قبل الوصية. القرآن ظاهره أن الوصية قبل الدين، ما ظاهر القرآن يا محمد؟ ما ظاهر القرآن؟ ظاهر القرآن أن الوصية مقدمة على الدين، صحيح؟ أحسن، لأن الله عز وجل قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية أو دين، إذن ظاهر القرآن الوصية مقدمة على الدين. طب العلماء قالوا الدين مقدم، الدين مقدم، يقول المؤلف رحمه الله: وإنما قدم الدين على الوصية، مع أن ظاهر القرآن أن الوصية مقدمة، واضح حتى نفهم المسألة هذه. وإنما قدم الدين على الوصية لما روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قضى بالدين قبل الوصية. هذا الحديث هو من طريق أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه. الحارث ضعيف، ولكنه كان عالما بالفرائض والحساب، وتعلم منه علماء التابعين كالشعبي وهؤلاء الفقهاء، تعلموا من الحارث الفرائض، والحارث تعلمها من علي، هو من أصحاب علي، لكنه كان ضعيفا في الحديث متهم، والله المستعان. لذلك الإسناد ضعيف. ولكن الحافظ ابن كثير، يعني تأملوا في فقه المحدثين، الحافظ ابن كثير يقول إن هذا الحارث كان حافظا للفرائض معتنيا بها وبالحساب. إيش الفائدة من هذا الكلام؟ إننا يعني ربما مشينا الحديث، لأن هذا الرجل من المتخصصين في هذا العلم. على كل حال الحديث فيه كلام، ولكن الحافظ الترمذي رحمه الله، الإمام الترمذي يقول: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، يعني العلماء أجمعوا على هذا. وكذلك ابن كثير رحمه الله أيضا حكى الإجماع على هذه المسألة، أجمع العلماء على أن الدين قبل الوصية. وكذلك ابن حجر أيضا حكى الإجماع، وابن الملقن أيضا حكى الإجماع. وعلقه البخاري علق هذا الحديث في صحيحه، وإنما علقه البخاري مع أنه من رواية الحارث، لأن الإجماع قد وقع عليه، اتفق العلماء وأجمعوا على ما في هذا الحديث. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال، إلا أنه يعضده المعنى والإجماع. أما المعنى فلأن الدين واجب على الميت، والوصية تبرع منه، والواجب أولى بالتقديم من التبرع. هذا المعنى أو القياس، بعض العلماء يعبر عن هذا بالقياس، يعني ما الدليل على تقديم الدين؟ النص والإجماع والقياس. أما النص فقد تقدم فيه كلام، وقد حسنه بعض أهل العلم، وأما الإجماع فقد تقدم حكه الترمذي وغيره، وأما القياس فكما قال الشيخ، الدين واجب والوصية تبرع نافلة، والقياس أن الواجب يقدم على التبرع. قال: وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على تقديم الدين على الوصية. فإن قيل: فما الحكمة في تقديم الوصية على الدين في الآية الكريمة؟ ما الحكمة في تقديم الوصية على الدين من بعد وصية نوصى بها أو دين؟ قال: فالجواب إن الحكمة والله أعلم هو أن الدين واجب والوصية تبرع، والتبرع ربما يتساهل به الورثة ويستثقلون القيام به فيتهاونون بأدائه بخلاف الواجب. واضح هذا؟ التبرع ربما تهاونوا فيه تبرع، وأما الواجب لا، ليس كذلك. قال: وأيضا فالدين له من يطالب به، فإذا قدر أن الورثة تهاونوا به فصاحبه لن يترك المطالبة به. واضح؟ الدين وراء شخص يطالب الوصية تبرع، فجبرت الوصية بتقديم ذكرها والله أعلم. قال الشيخ الرابع من الحقوق يعني، قال ثم الوصية بالثلث فأقل لغير وارث. الوصية لها شرطان معروفان، أن تكون بالثلث فأقل، الشرط الثاني أن تكون لغير الوارث، لأن الوارث له في التركة يأخذ من مال التركة، أما غير الوارث يوصى له. لذلك الشيخ هنا جمع الشرطين، قال بالثلث فأقل لغير الوارث. قال فأما الوصية للوارث فحرام غير صحيحة، قليلة كانت أو كثيرة، لأن الله قسم الفرائض ثم قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والوصية للوارث من تعدي حدود الله، لأنها تقتضي زيادة بعض الورثة عما حد الله له وأعطاه إياه. هالك هلك مثلا عن بنت وعن عم، البنت كم لها هنا؟ لها النصف والباقي للعم تعصيبا. ماذا فعل هذا؟ أوصى لابنته بالثلث. إذا كم سوف تأخذ البنت؟ سوف تأخذ النصف وزيادة. كم الزيادة؟ الثلث. أليس هذا من التعدي على حدود الله؟ لا شك تعدي، لأن الله عز وجل فرض للبنت النصف، فإذا أوصى لها فقد أعطاها أكثر من فرضها الذي حده الله سبحانه وتعالى، هذا المقصود. قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الخمسة إلا النسائي. وقد أجمع العلماء على العمل بمقتضى هذا الحديث، لكن إن أجاز الورث المرشدون يعني الوارث الرشيد الذي له عقل وتمييز مكلف، لأن يعني الرشد يعني البلوغ والعقل، هذا وارث بالغ عاقل رشيد ما عنده سفه ما عنده طيش، أجاز الوصية للوارث. يعني هذه البنت مثلا أبوها أوصى لها بالثلث أو أوصى لها بالسدس أو أوصى لها مثلا ببيت يملكه أو مزرعة أو سيارة مثلا، العم هو وارث أيضا بالتعصيب، العم قال إني أجزت هذه الوصية، هذه بنت أخي فرحمها وأجاز الوصية، قال إن أباها قد أوصى لها بهذا البيت الذي تسكن فيه وأنا أجزت هذه الوصية، هذا البيت لها، ما الحكم؟ ها؟ يجوز. لماذا يجوز؟ لأن هذا البيت الذي تسكن فيه هذه البنت هو حق لمن؟ هو حق للبنت وحق للعم، أليس كذلك؟ فالعم تنازل عن حقه، العم تنازل عن حقه. فالمقصود أن الوارث إذا أجاز الوصية، إذا أجاز أن الوارث أن الورثة أو الوارث إذا أجازوا الوصية للوارث جازت، لأنهم تنازلوا عن حقهم، فهذا حقهم إن شاءوا أبقوه وإن شاءوا أسقطوه. واضح العلة؟ يقول الشيخ لكن إن أجاز الورثة المرشدون الوصية لأحد من الورثة نفذت الوصية. لماذا؟ قال لأن الحق لهم، فإذا رضوا بإسقاطه سقط. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. رواه الدارقطني. وهذه الزيادة زيادة حسنة، إلا أن يشاء الورثة، ويصححها الشيخ الألباني رحمه الله. وحكى بعض العلماء إجماع على هذا، حكاه ابن عبد البر في التمهيد، وحكاه كذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع، قال: وأجمع على أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك. وكما ذكرت لكم المعنى يؤيده تماما القياس الصحيح، هو حق للوارث تنازل عنه، هو أسقطه والحمد لله. قال الشيخ: وأما الوصية لغير الوارث فإنها تجوز وتصح بالثلث فأقل، ولا تصح بما زاد عليه، لأن الثلث كثير فيدخل ما زاد عليه بالمضارة، يعني ما زاد على الثلث الوصية يدخل في المضارة بالورثة من بعد وصية نوصى بها أو دين، إيش قال الله؟ غير مضار، يعني ما يضر بالورثة، فإذا أوصى بأكثر من الثلث فقد أضر بالورثة، أضر بالورثة، ترك أبناء وترك بنات، ثم أوصى بالثلثين من ماله، ماذا بقي الورثة؟ الثلث. أضر به أم لم يضر؟ أضر به. طيب لو أجاز الورثة، لو قالوا أجزنا وصية الميت بأكثر من الثلث، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لماذا؟ تنازلوا عن حقهم. يقول الشيخ: لأن الثلث كثير فيدخل ما زاد عليه بالمضرة، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الثلث كثير، اتفق عليه. فإن أجاز الورثة المرشدون الوصية بما زاد على الثلث صح ذلك، لأن الحق لهم، فإذا رضوا بإسقاطه سقط. وقد اختلف العلماء رحمهم الله متى تعتبر إجازة الورثة الوصية للوارث أو بما زاد على الثلث، يعني متى نجيز ونعتبر إجازة الورثة بأكثر من الثلث أو للوارث. يقول: فالمشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه أنها لا تعتبر إلا بعد الموت، فلو أجازوا قبله لم تصح الإجازة ولهم الرجوع. واضح؟ جاء الورثة ومثلا أبوهم على فراش الموت ما مات، وقال لهم: إني أوصيت بالثلث وبالسدس، فقالوا: أجزنا وصيتك. قالوا لأبيهم: أجزنا وصيتك. هل هذه تنفذ ولا ما تنفذ هذه الإجازة؟ هل لهم الرجوع بعد موته ولا ما لهم الرجوع؟ عند الحنابلة لهم الرجوع، لأن إجازة الورثة لا تنفذ عندهم إلا متى؟ إلا بعد الموت. أما قبل الموت لا، يجوز لهم الرجوع بعد الموت، هذا معنى الكلام. يقول: فلو أجازوا قبله، يعني قبل الموت، لم تصح الإجازة ولهم الرجوع بعد الموت. قال: والراجح، يقول الشيخ ابن عثيمين: والراجح أن الإجازة إن كانت في مرض موت المورث صح وليس لهم الرجوع، إذا أجازوا وهو على فراش الموت وهو في مرض الموت صحت الإجازة، وإن كانت في غير مرض موته لم تصح ولهم الرجوع. وفي فرق طبعا بين مرض الموت ومرض غير الموت، يعني إنسان مثلا عافانا الله وإياكم مصاب بالسرطان وقد أكل بدنه السرطان، لا شك أنه على فراش الموت، لكن إنسان مصاب بالزكام أو انكسرت رجله مثلا وقد نوم في المستشفى، هل هذا على فراش الموت؟ لا، ليس كذلك. يقول الشيخ: وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، ذكره في بدائع الفوائد الصفحة الرابعة من الجزء الأول. الحق الخامس والأخير، قال: ثم الإرث، لأن الله سبحانه قال بعد قسمة المواريث: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، ويبدأ بذوي الفروض، ويبدأ بذوي الفروض، يعني عند التوزيع. إذا وزعنا الإرث نبدأ بمن؟ بأصحاب الفروض، بأصحاب الفروض. وما بقي فللعصبة، ويأتي إن شاء الله من هم أصحاب الفروض ومن هم العصبة. يقول لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. اتفق عليه. يقول: فإن لم يكن عصبة رد على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا الزوجين. يعني إذا كان في المسألة أصحاب فروض فقط ماذا نفعل؟ ما في عصبات، نعطي صاحب الفرض فرضه وهذا الباقي نرده عليه، إلا من؟ إلا الزوجين، ما يرد على الزوج ولا على الزوجة. كمسألة فيها بنت وبنت ابن وما في معهم أحد، البنت كم لها؟ النصف، بنت الابن لها السدس، المسألة من ستة، البنت لها النصف ثلاثة وبنت الابن لها السدس كم؟ واحد. ماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا الثلث، يرد على من؟ يرد عليهما، على البنت وبنت الابن، فتكون المسألة من أربعة، مسألة الرد. هذا الماء المقصود. طيب، مسألة ما فيها يقول لا أصحاب فروض ولا عصبة. يقول: فإن لم يكن عصبة ولا ذو فروض يرد عليهم فلذوي الأرحام. لذوي الأرحام، وذوي الأرحام هم أقرباء الميت، ذوي الأرحام أقرباء الميت الذين ليسوا هم من أصحاب الفروض وليسوا هم من العصابات، مثل العمة. العمة صاحبة فرض؟ لا. صاحبة تعصيب؟ لا، هي من ذوي الأرحام. هذا ذوي الأرحام عند الفرضيين، انتبه، ذوي الأرحام عند الفرضيين هم أقرباء الميت، ليسوا بأصحاب فروض وليسوا بعصبة، مثل الخال. الخال هل هو من أصحاب الفروض؟ الجواب لا. هل هو من العصبة؟ لا. إذن من ذوي الأرحام. فإذا مات الميت ولم يترك إلا خالا فقط، ما ترك إلا الخال، ما عنده أصحاب فروض وأصحاب ولا عصبة، يرث هذا الخال ما يرث؟ نعم يرث، وهذا قول الراجح كما سيأتي. يقول المؤلف رحمه الله: فلذوي الأرحام، فلذوي الأرحام لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فإن لم يكن ورثة مطلقا لا أصحاب فروض ولا عصبات ولا من ذوي الأرحام، ماذا نفعل بهذا المال؟ قال: فلبيت المال. هذا المال يؤخذ ويعطى من؟ إلى بيت المال، ينتفع به عموم المسلمين. ولكن هنا بعض العلماء يقول يشترط شرطا في إرجاع المال إلى بيت، إلى بيت المال، يقول: إذا كان بيت المال منتظما. إذا كان بيت المال منتظما، إيش معنى منتظما؟ يعني إذا كان هذا بيت المال ليس فيه اختلاس ولا رشوة ولا غلول ولا فيه أكل بالباطل، وإنما هذا المال يقسم بالعدل وبالشرع. هل هذا ممكن أم لا ممكن؟ قال بعض العلماء الذين ردوا على هذا القول، قالوا: قد يئسنا من انتظام بيت المال إلى قيام الساعة، ما في انتظام بيت المال إلى أن ينزل المسيح، إذا نزل المسيح انتظم بيت المال، والله المستعان. تنبيه، يقول الشيخ تنبيه: إذا قيل ما معنى تقديم الوصية على الإرث؟ هذا التنبيه مهم. إذا قيل ما معنى تقديم الوصية على الإرث؟ مع أنها لا ينفذ منها إذا لم تجز الورثة إلا الثلث والباقي الورثة، كيف نقدم الوصية على الإرث؟ مع أن الإرث، مع أن الوصية هذه الثلث فأقل من التركة، فكيف نقدمها؟ نجعلها مع الإرث. انتبه لمسألة كيف تقدم الوصية. يقول في الجواب: أن معناه أن الموصى به، يعني المهر الموصى به، يخرج من التركة قبل المواريث كاملا. فأنا على التقديم، وهذه من دقائق الشيخ، وهذه المسألة ربما لو بحثت في كتب كبار الفراغ لم تجدها. أن معناه أن الموصى به يخرج من التركة قبل المواريث كاملا ثم يقسم الباقي على الورثة كتركة مستقلة، فيدخل النقص عليهم دون الوصية، ويتبين ذلك بالمثال. يقول: فإذا هلكت امرأة عن زوجها وأختها الشقيقة وقد أوصت بالثلث، هلكت امرأة عن من؟ زوج الأخت وأوصت بالثلث، المسألة من كم؟ بدون وصية مثلا تكون من كم؟ بدون وصية المسألة من اثنين، الزوج له النصف والأخت لها النصف، جيد؟ لكن هنا في وصية بالثلث. يقول: فالمسألة من ثلاثة، الوصية الثلث واحد ويبقى اثنان، هي التركة الموروثة للزوج نصفها وهو واحد، والأخت نصفها وهو واحد، جيد؟ فإذا نحن أخرجنا الثلث كاملا قبل التوزيع، والباقي هو الذي وزع، واضح؟ يقول الشيخ: فأنت تعرف في هذا المثال أن للوصية الثلث وللزوج النصف وللأخت النصف، ولم يحصل لكل من الزوج والأخت حقيقة إلا الثلث، دخل عليهم النقص بسبب إيش؟ الوصية، لأنها خرجت كاملة من المال. يقول: أما الوصية فأعطي الموصى له الثلث كاملا وصار النقص على الورثة. إذن هذا معنى تقديم الوصية على الميراث. يقول الشيخ: ولو قلنا بعدم تقديم الوصية لجعلنا الثلث الموصى به كثلث المفروض، لو جعلنا الوصية كالميراث وأدخلناها في الميراث لصارت الوصية كأنها جزء مفروض، كأن الموصى له ذا صاحب فرض. يقول: ولو قلنا بعدم تقديم الوصية لجعلنا الثلث الموصى به كثلث المفروض، فتكون المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية، للوصية الثلث اثنان، وللزوج النصف ثلاثة، وللأخت النصف ثلاثة، وتعول إلى كم؟ إلى ثمانية، فيدخل النقص على الجميع حتى الموصلة، يعني المسألة يكون فيها ثلث ونصف ونصف، تكون المسألة فيها إيش؟ ثلث ونصف ونصف. طبعا مسألة كان فيها ثلث ونصف من كم تكون؟ من ستة. فالموصلة أعطيناه الثلث كم؟ اثنان، الزوج النصف ثلاثة، الشقيق النصف ثلاثة، إذن تعود كم؟ إلى ثمانية. فالموصى له يأخذ اثنين من ثمانية، دخل عليه النقص ولا ما دخل عليه النقص؟ لكن بالحالة الأولى كم أخذ؟ أخذ واحد من ثلاثة، أخذ الثلث كاملا، إذن ما دخل عليه النقص. ولكن الزوج كم أخذ في المسألة الأولى؟ واحد كم؟ من ثلاثة، وهو له النصف أصلا، لكن أخذ واحد من ثلاثة، أخذ الثلث. ما الذي أنقصه من النصف إلى الثلث؟ الوصية، شفت؟ إذن هذا معنى تقديم الوصية، لأن الوصية تخرج كاملة من التركة، والباقي يوزع على الورثة بحسب الموجود. قال الشيخ رحمه الله: وخلاصة ما سبق أن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالآتي: الأول مؤن التجهيز، الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة، ومذهب الأئمة الثلاثة أن هذا مقدم على مؤن التجهيز، الثالث الديون المرسلة، الرابع الوصية لغير وارث بالثلث فأقل، الخامس الإرث. وانتهى هذا الباب، نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.